وهتبتدي الحكايات معانك قالت لي حاجات وهو بان عليك علامات ما خلاص كفايه سكان علامات ما خلص كفاية سكان إحساس جميل صعب روحك الحلوة وهتبتدي الحكايات معانك قالت لي حاجات وهو بان عليك علامات ما خلص كفاية سكان وهو بان عليك علامات ما خلص كفايه سكان وهتبتدي الحكايات معانك قالت لي حاجات وهو بان عليك علامات ما خلص كفايه سكان